مسك الطيم وعليك العدا جارا إن مسك الطيم وعليك العدا جارا يضئ الجأ لمن للغزال رحمة أجارا يمناه بحرا خضم للندى جارا عذبا فراتا متى وفاه غبي ورا واللي يقصد حماه ما عاود بخيبة ورد معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورد لا يؤمن المرء ما لم يأمن جارا ما لي غنى ماليا عنكم يا بحر الهادي المختار قدها نوح والأوطار من بحر الهادي المختار قدها نوح والأوطار واقتبسوا منه واقتبسوا منه الأنوار من هما أقمار الإرشاد وإلى أعتاب الأسياد من هما أقمار الإرشاد إلى أعتاب الأسياد من هما أقمار الإرشاد جئنا ومنانا هذا عنكم يا أمالي يا مالي غنى مالي يا عنكم يا أمالي أنزلت أحمالي أنزلت أحمالي نيل النعمة راجيا دمعتي وتسري وليلي علي طويل وانا قلبي علي يا موئلي ومرادي يا مصطفانا الهادي يا موئلي ومرادي يا مصطفانا الهادي قلت بجاهك يا غالي فامدح عطاك لفؤادي يا غرام يا غرام يا غرام يا أنشد بعون المتعالي عبدا أتاك ينادي يا غرام يا غرام يا غرام يا غرام لفؤاد الغرام بحب الهادي ما مشى اللوم يا ريت بشوفك اليوم يتهنى القلب المغروم يا عيني حب بقلبي ساكن دوم بحب الهادي ماشى اللوم يا ريت بشوفك اليوم يتهنى القلب المغروم يا عيني حب بقلبي ساكن دوم أدرك يا طه الهادي قلبي المحزون الصادق وادرك يا طه الهادي قلبي المحزون الصادق وارجو الحسن بإنشادي يا عيني إنشادي ذخري وزادي حب الهادي ما مشى اللوم يا ريت بشوفك اليوم يتهنى القلب المغروم يا عيني حب بقلبي ساكن دوم